إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي البدء أشكر أخي أبا همام على هذا التمهيد لهذه المحاضرة، إذ أن أبا همام حفظه الله تعالى دخل من مدخل صحيح، فإن ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأيضا ما يتعلق بالآثار فهو من دعوتنا، نبين للناس ضعفها ووضعها، وهذا مما كان يدعو إليه علماؤنا، التصفية والتربية، تصفية من جميع الشوائب ومنها الأحاديث والآثار. وأشكر أخي أبا عاصم حفظه الله تعالى على هذا الطرح وعلى هذا السرد الطيب المتقن، فجزاه الله خيرا، إذ أنه تكلم حول الأحاديث. وبالنسبة لهذا الأمر هو أمر مهم للغاية، حتى نعلم جميعا أن ديننا محفوظ، فإن الله عز وجل هيأ لنا رجالا يبينون الحديث الصحيح من الضعيف، الحديث المقبول من المردود، الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث الذي افتري على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وروى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تميزت بالإسناد، ولأن الرافضة ليسوا منا فهم أشبه بالأمم السابقة، فمباشرة يقول: حدثني الباقر، حدثني كذا، ولا يسرد ولا يأتي بالإسناد من المتكلم إلى صاحب المقولة. وقد قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وذات مرة كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى جالسا مع الزهري، فأراد الزهري أن يحدث بحديث، فقال سفيان الثوري: هاته بلا إسناد. فقال له الزهري: ويحك، أتريدني أن أرتقي السطح بلا سلم؟ وأخذ سفيان هذا الدرس، فقال مقولة مشهورة بين المحدثين، قال: الإسناد سلاح المؤمن، فإن لم يكن له سلاح فبما يقاتل. وقال شعبة رحمه الله تعالى: كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، يعني ليس بشيء. ولهذا قد ذكر أخونا أبو عاصم حفظه الله تعالى جملة من الأحاديث، ولو طال به المقام لأفادنا أكثر وأكثر. هناك من الأحاديث ما زالت مرتسمة في أذهان كثير من الناس أنها أحاديث أو أنها أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليس كذلك، كاستقبال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر عند أن هاجروا من مكة إلى المدينة، استقبلوهم على مشارف المدينة وهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وهذا لا يصح. وقصة عند أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الغار إلى هنا صحيحة بالكتاب والسنة، ثاني اثنين إذ هما في الغار. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. لكن قضية أن العنكبوت نسجت خيوطها وأن حمامتين قد وقعتا فهذا لا يصح. وخذ أشياء كثيرة وأحاديث كثيرة يسردها بعض الناس وكأنها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن هناك ألفاظا يخترعها بعض الناس ويضيفونها لحديث النبي وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها عند أن يسرد أحدهم خطبة الحاجة فيأتي لنا بلفظة ونستهديه، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ثم نسمعه ويقول ونستهديه، وينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تلتزم بخطبة الحاجة ونستهديه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقول بعضهم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عنه فيقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد زاد الواحد، زاد من عنده الواحد، وهذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وقول بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم زاد من عنده ثلاث، لم يقل كلمة النبي عليه الصلاة والسلام كلمة ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عين الصلاة، فعلا هي ثلاث، لكن كلمة ثلاث هل قالها النبي؟ لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وقول بعضهم طلب العلم فريضة على كل مسلم زاد بعضهم من عندهم ومسلمة، وإن كان مسلمة داخل في النص لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال. وقول بعضهم فيما جاء في صحيح مسلم من صلى الصبح زاد في جماعة فهو في ذمة الله، في جماعة هذا من عنده وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. خذ نصوصا أدخلوا فيها أحاديث أو ألفاظا لم يقلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، بعض الأحاديث ربما تجعل الإنسان في إشكال، وهي أحاديث ضعيفة، ولهذا عاب العلماء على ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، إذ أنه يتكلف في الجمع بين حديث صحيح وحديث ضعيف، فقالوا إذا أبنت أن الحديث ضعيف أبنت أن الحديث ضعيف فيكفي، فلا يحتاج أنك تجمع بين نص صحيح ونص ضعيف. أضف إلى ذلك ما يتعلق بالآثار، فالآثار عن الصحابة من قصص وأقوال وأفعال إن كانت ضعيفة ففي بعض الأحيان قد تشوه بصورة الصحابي. وقبل أن نسرد ما يتعلق بهذه القصص والآثار التي هي مشهورة وإلا هي كثيرة، منها ما شوهت بصورة عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه، فيذكرون أن عمر كان حاقدا حاسدا على من؟ على خالد بن الوليد رضي الله عنه. سبب هذا الأمر أنهم عند أن كانوا أطفالا فتحاربوا خالد بن الوليد مع عمر بن الخطاب بسيوف خشبية، فضرب خالد عمر على رجلي حتى كسرها، ثم بعد ذلك وقعت في نفسه لما توفي أبو بكر وتولى عمر الخلافة فعزل خالدا وولى أبا عبيدة مباشرة. بالفعل عزل خالدا وولى أبا عبيدة، لكن ليس هذا دافعه، وإنما أراد عمر رضي الله عنه أن يجعل أبا عبيدة لأنه أقدم وإلى آخره. هناك مميزات. وصفوا أيضا بهذه القصص المكذوبة حسان بن ثابت أنه جبان، ففي يوم أحد لما بقي حسان، هكذا جاءت القصة، قالت صفية بنت عبد المطلب: انظر إلى هذا اليهودي يا حسان، فإن نساء لا نستطيع أن نقتله وهو يحوم حول النساء. فقال: إنك تعلم أني، وسكت. فنزلت وضربته بخشبة حتى قتلته. فقالت: يا حسان خذ سلبة. فقال: إنك تعلم ما بي. ثم نزلت وأخذت سلم. فخلاصة القصة جعلوا على أن حسان رجل جبان، وهذا كذب، هذا كذب. حتى أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لما تعرض لهذه القصة قال: فقد كذبوا عليه وقالوا أنه جبان وليس كذلك، فإن أشعاره هي تدل على قوة قلبه، لأنه صار رجلا مستهدفا، إذ أنه نكل بالمشركين بأبيات شعره وهي أشد من وقع النبل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أو عن حسان أو عن أشعار حسان. وهكذا خذ قصصا ربما تشوه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المقام لا يكفي، لكن حسبنا أن نذكر قصصا جمعتها ونسردها شيئا شيئا منها. وأنا حاولت قدر الإمكان أن أذكر ما كان مشهورا وما نسمعه من بعض الدعاة والخطباء والوعاظ، منها قصة درع علي رضي الله عنه. قصة درع علي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه سقط منه درع، والدرع يتكئ به ويحتمي به من ضربات السيوف، فإذا به بعد أن عاد من القتال وجد درعه عند رجل يهودي، واليهودي آخذ هذا الدرع بيده. فقال علي: هذا درعي، هذا درعي. فقال اليهودي: درعي في يدي وهو ليس درعك. من كلمة إلى أخرى، إلى أن قال: تعال نتقاضى إلى شريح القاضي. فذهب. ثم بعد ذلك لما جاء علي واليهودي، وسع شريح لعلي رضي الله عنه وأجلسه مكانه، وقال اليهودي: لو كنت مسلما لساويت بينكما في المجلس. فبدأ يتكلم اليهودي ويقول: درعي وبيدي. فقال شريح لعلي: من يشهد لك على هذا الدرع؟ قال: قنبر والحسن بن علي. قال: أما قنبر أجزناه، يعني اعتمدنا شهادته، وأما الحسن فإنه ابنك ولا يحل أن نجعله شاهدا لك. وهذه مسألة خلافية، هل يصلح الابن أن يكون شاهدا لأبيه؟ وخلاصة الكلام فيها والله أعلم أن الابن إذا كان لا مطعن فيه من حيث النزاهة والأمانة في القول والفعل فإنه يعتمد مثل أي مسلم. فرفض شريح، فغضب علي رضي الله عنه، قال: أترد الحسن؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: ألم يحدثك عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال: بلى. فغضب علي بن أبي طالب وقال اليهودي: خذ هذا الدرع، لا أريد. ثم قال اليهودي: هذا أمير المؤمنين، وقد تحاكم معي عند قاض من قضاة المسلمين، والقاضي حكم لي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبعد ذلك أعطاه علي رضي الله عنه 900 درهم والدرع كذلك، لأنه اعترف اليهودي في آخر المجلس على أن الدرع درع علي وهو أخذها سرقة أو خلسة. ثم قالوا قاتل في صفين حتى قتل. هذه قصة قال عنها شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في رياض الجنة، قالت كانت تعجبني هذه القصة، فكنت أرى فيها مثالا يحتذى به في عدل الإسلام، وأن المسلم له حق حتى غير المسلم، إن كان قد سلب حقه فإنه يعطى الحق الذي له. ثم قال ظهر أن هذه القصة جاءت من طريق حكيم ابن خذام يكنى أبا سمير، يكنى أبا سمير، قال عنه البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث، وقال شيخنا رحمه الله تعالى ورأيت الجوزقاني قد وضع هذا الأثر في كتاب الأباطيل، وأيضا ممن ضعف هذه القصة ضعفها أبو نعيم. فإذا القصة على جمالها وحلاوتها لا تصح، ولا يحل لواعظ أن يذكر مثل هذه القصة. قصة أخرى قصة عبد الله ابن حذافة السهمي. عبد الله ابن حذافة السهمي أسر من قبل الروم في حرب من الحروب، فبعد ذلك عرض عليهم ملك الروم أن يتنصروا فأبى، وكان أميرهم عبد الله، فأمر ببقرة من نحاس وفيها زيت ووقد عليها، فعرض عليهم فأبى عبد الله، فأمر ملك الروم واحدا من أصحاب عبد الله فعرض عليه النصرانية فأبى، فألقي حتى نكئت عظامه، ألقي في هذا الزيت، زيت يقلى في بقرة من نحاس، وعبد الله ابن حذافة السهمي ينظر، فعرض عليه مرة أخرى فأبى، فأمر بإلقائه، فبكى عبد الله ابن حذافة، ففرح الملك يظن أن عبد الله تراجع عن كلامه، فقال له ما لك؟ قال والله تمنيت في هذا المقام أن تكون لي أكثر من نفس حتى أجود بها في سبيل الله. فأعجبه ملك الروم، قال خلاص قد عفوت عنك لكن قبل رأس، قال والله لا أقبل رأسك، قال سأطلق سراح 80 من أصحابك، قال إذن سأقبل رأسك. ضروا يا أخوان القصص المكذوبة والضعيفة حتى يقشعر البدن، والله أنا أكلمكم اقشعر بدني، لكنها من صنع بعضهم. فإذا عبد الله بن حذافة السهمي انطلق بعد أن أطلق سراحهم، واستقبلهم عمر بن الخطاب، فلما علم بالقصة قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، فقبلوا رأسه. هذه القصة على حلاوتها وجمالها منقطعة، فإنها جاءت من طريق الزوري عن عبد الله بن حذافة السامي ولم يسمع منه. أيضا من الآثار والقصص التي لم تثبت قصة إسلام عمر بتفاصيلها، جاءت تفاصيل دقيقة في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تثبت. بالجملة أسلم عمر، والله عز وجل جعل العزة وجعل عمر سببا في عزة المسلمين عند أن أسلم عمر، لأنه كان واجهة في قريش رضي الله عنه. فإذا بعمر هذه القصة مفادها، لما أسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج معه ويخرج معه حمزة بن عبد المطلب إلى فناء الكعبة، وهذه القصة لا تصح، لهذه القصة لا تصح. وهذه قصة استفاد منها بعضهم على جواز المظاهرات، وهي من طريق إسحاق ابن أبي فروة، منهم من قال متروك ومنهم من قال ضعيف فلا تصح. وأيضا قصة أخرى فيما يتعلق بإسلام عمر، أن عمر رضي الله عنه يوما من الأيام تقلد سيفه وانطلق، قال له رجل: إلى أين يا عمر؟ قال: سأقتل محمدا. قال: هيهات، لا تستطيع. قال: والله. قال: اذهب إلى ختنك فإنه قد صبأ، إلى صهرك فإنه قد صبأ، يعني بمعنى أسلم. فذهب إلى صهره مع أخته في بيتهم وهم يقرؤون سورة طه، فإذا بعمر بن الخطاب يضرب صهره ختنه ويطأ على رأسه بقوة، فتأتي زوجته وهي أخت عمر تحامي عن زوجها فيدفعها بقوة حتى يدمي وجهها دما، ثم بعد ذلك يطلب منهم الصحيفة فيقرأ من سورة طه فيسلم. قصة ضعيفة على حلاوتها، لا تصح. أيضا من هذه القصص قصة خالد بن عبد الله القسري، لما قال في عيد الأضحى: أيها الناس ضحوا فإني مضحي بالجعد بن درهم. جعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، الجعد بن درهم أول من قال بنفي الصفات، الجعد بن درهم باب شر على المسلمين. فضحى به أي ذبحه، وهذه القصة لا تصح، فإنها جاءت من طريق عبد الرحمن ابن محمد ابن حبيب عن أبيه، وعبد الرحمن هو مقبول أي مجهول حال، وأبوه مجهول فلا تصح. أضف إلى ذلك أن خالد القسري لا يزين حاله، خالد القسري رجل ناصبي يكره عليا ويكره الحسن ويكره الحسين، يكره آل البيت، يكره آل البيت، رجل ناصبي. تذكر عنه قصص، ولا أدري من باب الإشادة به الله أعلم، كذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولا أقول أن الحافظ أراد الإشادة به، لكن قصص متواردة فتذكر، أن رجلا ادعى النبوة، وهذا ذكر أيضا ابن الجوزي، لعل ابن الجوزي اللي ذكرها فقط، أن رجلا ادعى النبوة فقالوا: اذكر لنا شيئا من الوحي الذي يتلى عليك. قال: إنا أعطيناك الكماهر فصلي لربك وجاهر ولا تطع كل ساحر وكافر. فلما بلغ الخبر خالد القسري على طول أخذه وقتله، قتله وصلبه 3 أيام. فمر خلف بن الخليفة وكان شاعرا ظريفا، ونظر إلى هذا الذي ادعى النبوة وهو مصلوب مقتول، قال له: إنا أعطيناك العود فصلي لربك بلا قعود، وأنا أضمن لك ألا تعود. فخالد بن عبد الله القسري يذكر على هذا، أنه كان، وأنه مع أنه هذا الرجل كان ناصبيا. من القصص أيضا قصة المرأة المتكلمة بالقرآن، أما هذه فبعض الوعاظ إذا أتى بهذه القصة ربما ترى رأسه يتمايل. خلاصتها أن عبد الله بن مبارك وهو ذاهب إلى الحج وجد امرأة عجوز في مكان قفر، فقال لها: السلام عليكم. فقالت: سلام قولا من رب الرحيم. قال: ماذا تصنعين هنا؟ قالت: ومن يضلل الله فلا هادي له، يعني ضلت الطريق. قال لها: وإلى أين أنت ذاهبة؟ قالت سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال لها سألها عن يعني أعطيك طعاما، فقالت وأن تصوموا خير لكم. المهم كلما سألها سؤالا أجابت بقرآن. وأيضا قال لها كم مكثي أياما هنا؟ قالت ثلاث ليال سوية. فالمهم هذه القصة بطولها، وهي طويلة جدا، بطولها لا تصح. أولا في إسنادها محمد ابن زكريا الغلابي وهو تالف. ثانيا أن بعض المحققين قال فيها نكارة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن من ترجم لعبد الله مبارك لم يذكر القصة أبدا. الوجه الثاني عجيب أن ابن المبارك لا ينهى عن هذا، لا ينهاها عن هذا. والكلام بالقرآن كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند أن ذكر هذه القصة، قال ما أنزل من أجل هذا، ما أنزل من أجل، يعني بعض الإخوة، وهذا يحدث، وهذا من باب التنبيه. في بعض الأحيان يتكلم معك ويدخل شيئا من بعض الآيات، يدخل بعض الآيات من باب المزاح، من باب المزاح أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. فالوجه الثاني كما قلنا يتعجب كيف أن ابن المبارك لم ينكر عليها، وابن المبارك كان من أشد الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث التكلف في السؤال والجواب. هل تذكرون أسئلة وجهت إلى جارية وقال لها وداد، وداد الجارية، وأفردت حتى بكتيب، وهي أصلها في ألف ليلة وليلة، في قصة ألف ليلة وليلة، أن رجل اشترى جارية اسمها وداد، وبعد ذلك هذه بحر لا ساحل لها، ما بقي لو كانت تسأل عن هذه الأيام عن الصواريخ ستجيب عليها، كل شيء، علم الطب، علم كل الدين، كل شيء. وهذه أشياء تكاد أن تكون مفتعلة. من القصص أيضا قصة المرأة المسلمة التي جاءت تشتري من رجل يهودي، فالتف عليها رجل من اليهود وعقد ما بين ثوبها وظفيرتها، فلما قامت كشفت سوءتها، فصاحت ووقع شر عظيم بين المسلمين واليهود. وهذه القصة نبه عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقاته على السيرة، على سيرة البوطي، على سيرة البوطي، فعلق أن هذه القصة منقطعة لا تصح، لا تصح. وأيضا من هذه الآثار والقصص قصة تحديد عمر بن الخطاب للمهر. قام خطيبا وأراد أن يحدد المهر، فقامت امرأة واعترضت وقالت الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطار. فقال عمر رضي الله عنه كل أحد أفقه من عمر. وهذه القصة لا تصح سندا ومتنا. أما السند ففيها علتان، العلة الأولى فيها مجالد ابن سعيد وضعيف، والعلة الثانية الانقطاع بين الشعبي وعمر بن الخطاب فلم يسمع منه، لم يسمع منه. هذا من جهة السند. ومن جهة المتن ثابت بالسند الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن التغالي في المهور فقط، ولم يذكر زيادة على ذلك. ومن القصص أيضا قصة أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين، وهذه طلاب العلم ولا سيما في كتب المصطلح إن تكلموا عن الوضاع وعن الكذابين ذكروا هذه القصة كأن مسلم بها. والعجيب أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وهو باحث محقق قوي إلا أنه ذكر هذه القصة. لاحظوا ارتسم عند أذهان بعضهم ما يخربش فيه أبو إسحاق الحويني، ويريد أن يثبت أن أحمد شاكر متساهل ويرسمه في ذهنه أبدا أن متساهل، ويعتب دائما على مصطفى العدوي إذ أنه دائما يتهم الألباني رحمة الله العلامة الألباني أنه متساهل. وهذان العالمان أعني الألباني والشيخ أحمد ابن شاكر كلاهما علماء، فلهما جهودهما ولهما اجتهادهما، فلا نستطيع أن نصنفهما على أنهما متساهلان، هذا غير صحيح. وإن كان قد ينقل عن بعض المعاصرين، لكن العلامة الألباني رحمه الله تعالى يجمع من الطرق ما لا نجمعه، وعنده من الخبرة في التعامل مع ألفاظ الجرح والتعديل ما لا نعلمه. وإن كنا في بعض الأحيان على قصور علمنا قد لا نرتضي قولا ولا نرتضي حكما له على حديث أو أثر، لكن لا ينبغي أننا نصفه وأن نجعل هذا في خانة التساهل. فهذه القصة قصة أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين، مفادها أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ذهبوا إلى بغداد إلى مسجد في الرصافة، فوجدوا واعظا قاصا من القصاص يذكر حديثا، والمصيبة أنه يقول هكذا: قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم يسرد الحديث: من قال لا إله إلا الله جعل بكل حرف طائر، واو إلى حوالي عشر صفحات ويسرد حول هذا الحديث. فيحيى ابن معين فيه جرأة، ما استطاع أن يصبر، وإذا به يذهب إلى هذا الرجل وبجانب أحمد بن حنبل. قال: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. قال الرجل: استحى أن يتكلم مع الإمام أحمد لأن الإمام أحمد ساكت. قال: أنا ما زلت أسمع أن يحيى بن معين أحمق، والآن تأكد. أتظن أن في العالم لا يوجد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتم؟ قد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فجعل الإمام أحمد كمه على فيه وجعل يضحك ويقول: دعوا كالمستهزئ، خلي لحال. هذه القصة جاءت من طريق إبراهيم بن عبد الواحد البكري وهو ضعيف، فالقصة لا تصح. لها منظور آخر، لا يعقل من الإمام أحمد ويحيى بن معين أنهم سيسكتون عنه إن صحت القصة، وإنما المعلوم أنهما سيبينان حاله تماما، لكن تركاه وانطلقا. أيضا القصة المشهورة، بل المقالة المشهورة عن الإمام مالك، دائما إذا ذكرنا الإمام مالك رحمة الله عليه نذكر مثلا مقالة الإمام الشافعي إذا ذكر الأثر فمالك النجم، ونذكر عبارة: لا يفتى ومالك في المدينة. هذه العبارة جاءت بسبب قصة أن امرأة كانت تغسل الميتات من النساء، فغسلت ذات مرة ميتة فقالت: والله ما أرى إلا أنها زانية وهي تغسل الميتة، فالتصقت يد المغسلة بجسم الميتة. فبعد ذلك إذا بهم احتار أهل البيت، يحاولون أن ينزعوا، إما أن يقطعوا قطعة من من الميتة وعز عليهم ذلك، وإما أن يقطعوا يد وكف هذه المغسلة. فجعلوا يسألون علماء المدينة، فكل يأتي لهم بشيء، إلى أن وصلوا إلى الإمام مالك فسألهم عن القصة من أولها فذكروا له، فقال أرى أن تجلد 80 جلدة، أن تجلد 80 جلدة حد القذف. فلما جلدت فانفصلت يد المغسلة عن جسم الميتة، فقالوا لا يفتى ومالك في المدينة. هذه القصة جاءت من طريق يعقوب ابن إسحاق العسقلاني، وهو ضعيف جدا فلا تصح. وكم من شاب عنده هذه القصة من المسلمات، أيضا من القصص التي يتنافس فيها الوعاظ، وهي قصة نيل مصر. لما تولى عمرو بن العاص رضي الله عنه ولاية مصر أو مصر، فإذا به يفاجأ بحادثة لم يتوقعها، وفوجئ بها جدا، أن جاء أهل مصر أو أهل مصر فقالوا له إن في كل 12 من كل شهر نستأذن أبوين ونأخذ بنتهما ونجعل لها الحلل وأحسن زينة ثم نرميها في النيل، فإن لم نفعل ذلك فاض علينا النيل. قال والله لا يقع هذا في الإسلام. فأرسل رسالة إلى عمر، وكان عمر رضي الله عنه خليفة في ذلك الوقت. فلما وصل الكتاب إلى عمر فأرسل عمر بطاقة وكتابا إلى عمرو بن العاص. أما الكتاب أي الرسالة قال لعمرو بن العاص وكلفه أن يرمي البطاقة إلى أو في النيل، يرمي البطاقة في النيل. فعمر أراد أن يرى ما في البطاقة، فوجد من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، فإن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فاجري بإذن الله. فرماها واستمر النيل على ما هو عليه ولم يصاب بأذى. هذه القصة ضعيفة، فيها 3 علل. فيها ابن لهيعة ضعيف، فيها عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد على أمواله، وعبد الله بن صالح ضعف بسبب وراق سوء، ومنهم من قال جار سوء كان يدس في حديث ما ليس منه. وفي أيضا راو مبهم لأن في الإسناد حدثته، فهذه القصة لا تصح عن عمر بن الخطاب ولا عن عمرو بن العاص. من القصص أيضا المشهورة عمر مع صاحبة اللبن، لما كانت امرأة تبيع لبنا فأمرت بنتها أن تغش في اللبن وتضع ماء، فقالت البنت يا أمّا إن عمر قد نهى عن ذلك. قالت إن عمر لا يرانا، إن عمر لا يرانا. فقالت لها إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. فهذا الحوار كله يسمعه عمر بن الخطاب، فإنه كان يتفقدهم ويمشي في آخر الليل، فأعجبه هذا الجواب من بنت، ثم بعد ذلك طرق بيتهم، وآخر قصة تزوج بها عمر بن الخطاب. هذه القصة جاءت من طريق عبد الله بن زيد ابن أسلم العدوي وهو ضعيف، فلا تصح هذه القصة. قصة أخرى أيضا، مذ كم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، هذه في المدارس، أن عمرو بن العاص كان حاكما على مصر، وبعد ذلك واحد من أولاده ضرب ولدا قبطيا أي نصرانيا، ثم جاء أبو الولد يشكو إلى عمرو بن العاص ولم يكترث عمرو بن العاص، ثم بعد ذلك ذهب إلى عمر بن الخطاب فاستدعاه، وبعد ذلك أمر هذا الولد النصراني أن يضرب ولد عمرو بن العاص، فلما انتهى أمر أن يضرب صلعة عمرو بن العاص، أمر أن يضرب صلعة عمرو بن العاص. وهذه القصة لم تصح، فإنها من طريق عبد الحكم عن أبي عبده ولم يسمع عنه ولم يسمع منه. وأبو عبده هذا اسمه يوسف العتكي وهو ضعيف، فلا تصح هذه القصة. أخيرا، قصة أكل هند كبد حمزة بن عبد المطلب. لاحظوا أن بعضهم، وهذا ما أضحكني بعضهم بعض إخواننا، كنتم ذات مرة أتكلم عن هذه القصة وأقول أنها القصة مرسلة لم تصح، قال لكنها جاءت في فيلم كذا، وكأن هذا الفيلم أنه في صحيح البخاري، والقصة لا تصح، لا تصح أن بقرت بطن حمزة وأكلت من كبده. فالذي قتل حمزة هو وحش، وكان غلاما لجبير بن مطعم، كان غلاما لجبير بن مطعم، فليس لهند علاقة، ليس لهند علاقة في هذا الباب. فهذه القصة لا تصح أنها أخذت ولاكت كبد، وكم من قصص مشهورة عند الناس وهي لا تصح. وربما إذا هناك مقام آخر أيضا ننبه عن قصص أخرى وآثار لم تثبت عن الصحابة ولا عن التابعين. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.